لا انا اتذكر ما قلت لي في الايام الاولى فجيتي عندي في اول، احنا دابا في الجلسه قلت تقريبا يلا سمعت لك الحصه الاولى غير سمعنا، احنا يلا بدينا في العلاج، يعني خاصك ولا بد تجلسي جلسات تبقي تسمعي باش هادو اللي كيتعذبوا. انت الان كتقول لي ملي كتشعلي تبغي تصمتي اليوتيوب مثلا كيحرقوا لك الباتري ولا يحرقوا لك التلفازه ولا ها؟ أشياء أو خمسة قلت هي أشياء بالأصفر وبالأسود بالأصفر والأسود ومقطعة على المصحف. ومنجورة مثلا بين الدفتين، يأخذ للمصحف يذهب أسبوع يرجع منجور لأن كان مذهب يذهب يرجع منجور ما بين الدفتين. المصحف نعم. نعم فيها أربع خمسة نتاع المسائل ديال السحر في المصحف، كي لا أقرأ المصحف ولكن أقرأ بفضل الله، لولا قراءة البقرة يوميا وأشرب 5 لترات من الماء وتقيا لو كنت في الشارع. اسمع يقول لك أجي المركز يوميا تبعيدة ما هنا ما ك... هنا ما يهمش دابا، غير أنا في نهار كتسكنين السبت نهار السبت في كتسكنين دابا راني في أوتيل في المدينة بمراكش. أجي يوميا للمركز مادام في مراكش قريبة أجي يوميا هنايا وأنا ديك الساعة نقول لهم شنو نعمل معاك يوميا صافي باش توصلي للحل وإلا ما يمكنش حيت انا اللي سمعت وعرفت شنو كاين. الشيء اللي قلته هو ذاك الشيء اللي قلته متبوت في الصور. اعطيني الصور نشوف. انا ما تكلمت مع وانت السيد، انت عندك السفر لفرنسا انا زدت كنت جايبه اسبوع دابا فاش شخص لي الحالات وهذه، المهم غادي نمشي في هذا الاسبوع حنا ان شاء الله. دابا درت 3 اسابيع درت العلاج حتى اليوم، اليوم في الصباح درت العلاج درت 11 اليوم ماشي اسبوع دوزت، وان شاء الله السبت المقبل لان عندي كان عندي مواعيد دابا مهمه كنتي هذا كدوزي الاسبوع. الربيع مع الاخوان نعم كنتي كتعملي الحجامه والزيوت و خديت جوج بقاز زيت هما لطخوها للدخول الادويه كلهم حتى الدواء توصلوا لي شنو عملوا؟ حتى في البيت ديالي في فرنسا مثلا نرك الزيت المرة الأولى دهن بها كتجيب نتيجة. مثلا واحد المرة أنا دخلت للدوش وخليت قلت ندوش عاد ندهن الجلسات ديالي، حسيت براسي سخانة وهادي قلت من خرجت الزيت اللي شربتها دارت نتيجة ودهنت بها وجهي وكل شيء، من خرجت بديت ندهن بها وجهي عواج هكا وتكلص الجلد ديالي هكا، معناه من قبل نشوف الزيت فشنو فيها كنلقى فيها مسائل في الأسفل مسائل في الأسفل. وأنا قلت لهم وهددتهم قلت لهم هذا الزيت سأذهب بها إلى التحريات نديها للبوليس ندير فيها تحاليل وشدتها بالسكوتش مزيان، لا غدا ليه صبحت مسروقة لأن عارف فيها العسل لونها أصفر نجدها فيها سائل أحمر، وهذوك المسائل كلهم كنخبيهم وكنتكلم كنقول لهم المسائل جيبي لي كانوا المهم ندسهم باش غادي ندير تحريات في المختبر وهادو وهادي هما لا غدا لي ديك الزيت ما تبانش وداك لان واتقابل لي فيهم حاجات فيها ادوات. وهاد الزيت انا واخا هكداك قريت فيها القران واستعملتها هادي هما كيديروا المسائل بحال دابا السحر ديالهم تحد اليهودي بحال دابا المكتب ديالك هكا تقشار هكا تقشر. المهم الزيت ها هي انا البارح قريت فيها من اليوم قلبي ما خلانيش درت زيت، كنت خديت عليهم زيت لويل دوغي زيت زيت السدان هي هادي وخديتها وشربتها ودهنت بها الجسد ديالي اليوم. مي هاد الشويه اللي بقى هذه القرعه الثانيه اسود فيه سواد لتحت كله اسود في درتو في النهار في مشوار سواد اسود اسود، ولكن بالعكس القنينه السابقه ما كان فيها والو وحتى هذه ما كان فيها والو لانني نعسوني وبقاو الادوات حدايا وخدموا كل شيء الادوات. هذه طريقه معهود منها يا تيعطيك الصور شوف انا شوف لك الصور راهم الصور لو كنت تشوفهم ما تقدرش تشوفهم لانهم سرقوا مني بقى بقات غير شي حاجه قليله هنايا. غادي نوريك ديجا التليفون شنو داروا فيه في لوطيل. ديجا هذه البنت مره في الشومبره ما تشوفش فيها، ما خلاو فيها كلشي مهرس كلشي مكسر، كتاب على الزجاج، ما بقاتش موضع الدوش مهرس، اللافابو تحت لهنا خص تكون انفويت، خص يكون المسائل فيضانات، هاد السحر خص يكون فيضانات، البيبان مقطوعين، لي سيغ منجورين، ها هما في التليفون راني خديت من هاد الصباح، فهمت ما عندي قبلتهم. دابا غادي نوريك غير في كل مكان ذهبتي ليه. نعم حتى في الاوتيل. علاش ما نبغيش دابا العائله؟ فاش نمشي عند العائله يعرضوا عليا. انا مشيت نصلي ولختي عطاني السجاده جبدها جديده بميك، قال لي خالتي هذه السجاده راه جديده هذه هي عليك. صلينا وهبطنا لتحت باش نتغداو، طلعت باش نصلي العصر لقيت فيها سائل مثل يوت الليتر نتاع مقدار يوتر نتاع السائل احمر فوق السجاده. قلت لهم اجيو تشوفوا ياك السجاده عطيتها لي انت الان. قال لي لو ما عطيتها لك انا بالبلاستيك ديالها ما نسلفكش. دابا هادي دابا غير هادي ما تسمح لي، لان هادي غير شويه غادي تشوف هادي حروق. الحروق فين؟ كل الجسد جسمك جسم الحروق ما تقدرش تشوف الحروق. اللي يشوف الطبيبه نادت 12 طبيب عندما أردت أن تأتي عندي، قالت لي سنأتي عندك نحن كثيرون. تصدع لي الفوق ما يمكنش. لا نبي الله يخليك، الناس كتصدع. قالت لي غادي نجيو عندك حنا كثيرون باش نديرو التحاليل لهاد الحروق. ملي داروا التحاليل جابوا حتى المصور باش يصور ابخي من السحر ديالو. عندي هذا اللي كيتبعني فين ما مشيت فين ما مشيت، هذا الشيء اللي يعني عندك كيحققوك في الجسم ديالك. والاطباء في حيره الان في اوروبا. الطبيبه فاش نعس في السطار 10 ايام من جراء هذا، حراره مفرطه وانا مشيت على الحروق. كل مره كيحرقوا لي جزء من جسدي، مره هنا مره هنا مره هنا، حتى هادي غير وحده، اخرين مشاو. هادي غير الارجل. يعني هذا حق حقيقي. السائل انت كتشوف هادوك هما هاد، شوف بعدا فيهم هادوك هادوك شتم هادي ولكن الفقري ما تقدرش تشوف. يعني حق عجيب. كل الجسد هذا فين البلاصه هذا الحق هذا؟ البلاصه هو تخطى هنايا هنايا حق حق كانه فحم هذيك غير هنا. وكانوا عندي الاخرين وتسرقوا في هذاك المكان. ماشي حرق البيوت، الحرق حتى الجلود والعظام. غادي هنايا هذه ماشي غير هذه، الجسد ديال كله. قلت لك الطبيبه عيطت لشي 12 طبيب باش يديروا باش يشوفوا لي يديروا التحريات وقطعوا قطعه من الجلد باش التحريات. قالت لي هذا من الحراره المفرطه بزاف 10 والحيه بطبيعتها حاره. ولهذا كانت عندي طبيبه قبل 4 ايام كان ياخذها والدها في فسحه في الثلج وكانت دائما تسقط فتبين ان فيها حيه، لان طول مكثها فوق الثلج كتبرد التزلج كانت كتبرد، فملي كتبرد كتنتقم منها وكتسقطها، لان الحيه هي طبيعتها السامه ولهذا الثلج يعذبها. سبحان الله، هذا وصل لدرجه انها كتحرقك يعني الجلد كله كيصبح سواد. والله ما تقدرش تشوف زعما اللي شافت قلت لي عيطت 12 ميديسان. فاش جات الطبيبه عندي قالت لي اون فا فينيغ فو فواغ مي اون فا فينيغ نومبغ، نجيو بزاف. وجاو شي 12 وجابوا المصور مع اللي عندي انا باش يثبتوا امور، وجاب لي انا اللي عندي يتبعني. عندي شي جن يتبعني فين ما مشيت. دابا جيت عندك هنايا نخرج مثلا، انت تخرج غادي كلشي من المكتب ديالك غادي يتشرط غادي تكتب غادي مره جايه الا جيت غادي ما تستقبلنيش. لا جيت عندي وما دار ليا ما دار ليا والو. وانت الحمد لله انت انا جينا عندك قطعنا مسافه الحمد لله. انت الشيء اللي قلته كله صحيح، انا ما وردتك حتى حاجه. انت الشيء اللي قلته تلفت به كله صحيح. صح نعم. نظاراتي يديوا لي النظارات يسرقوهم ولا شي مهرسين. انا نظارات اخرين كيفاش كنتي حاطاهم مزيانين وكيتهرسوا؟ لا يهرسوا اللي يخصم السحر خصو التكسير. هذه نظاره مكسره كانت حاطاها كنتي حاطاها عادي عادي فوق عينيا. هذيك راه فوق عينك تقصرت. غادي نقول لك حاله اخرى، انا عصاب نظارات اخرين تعصب من الدارات يديو بصح نعصب من الدارات لان كيديروا لي دي برودوي في عينيه والشروط هكا. المهم انا نعصب من بدري فاش نعصب فقت هادي حتى الطبيبه قلت لها قالت لي هذا الشيء مخيف مرعب هي قالت لي. المهم فاش فقت بقيت ما نشوفش انا الا قعدت نضر ما نشوفش مزيان مشيت نغسل نظاراتي باش نشوف انا مشيت نغسل نظاراتي هكا وصباعي بقاو يخرجوا من هنا عاد لاحظت الزجاج اختفى الدولي الزجاج ولا نائمة الزجاج اختفى وفات نائمة بغيت توصل الزجاج وكيبقى الزجاج ما كاينش ماشي مشكل بازي وانا نائمه عرفت نضنا بقينا نقلب واش انا هو تقابي انا ماشي المره الاولى بقينا نقلب واش كان شي فوتات ديال الزجاج ولو اثر الزجاج بالجسم يعني خلاو الكادر وسحبوا غير الزجاج فقط موجود عندي الكادر المره الجايه الا جيت نجيبو لك موجود عندي الكادر حتى الان فهمت الو ما غاديش مزيان هادشي يفهموا انا باش ناكل هذه دابا ناعسه النوت كنلقى رجليا يسيلو بالدم بهذه الطريقه هذه ثلاث درجة شوف الحقيقة هذه كانت نايمة عادي ما كان عندها تجرح لاحظوا القدم كلها دم كأنها منغمسة في الدم كأنه شيء مذبوح يقلعوا لي هذوك الجلود ما بين هو مثلا رجليا حتى يدي يدي ما كانش فيها لا اكزيما لا والو رجليا كيدير له واحد لا سيبستونس بحال الجلد كيديروا جلد اصطناعي في رجليا وذاك الجلد الاصطناعي كل يوم كيقلعوه ينجروه يديو مثلا يقلعوه وعلى غدا من نوض كنلقى رجليا من جو الى انت مثلا في اللي نتوضا كنلقى لاكوش هكا تاع رجليا ماشي عاديه نعس نلقى رجلي الصباح من جو مزيانين ورجليا العاديين وردوا لي في البلاص فيهم عاود مثلا فوقاش ما احتاجو كيلقاو ديك لا يقلعوا ويردوا هادو شياطين الصحراء لا عندي شياطين صحراء يقلعوا ويردوا في نفس الوقت هادو شياطين صحراء ومثل قصة الرجل الذي عنده في البيت يحرقون ميته او شيء شياطين صحراء طيب شو عندك حرق شوف هكتي عادي ما عندك والو لا والله ما كاين حرق هذه فقتي من النعاس لقيتي الحرق انا كان حتى ظهري كان فيه كنبكي بالدموع لان لا انا بشدة الحرق يعني كتنام انسان عادية بشدة الحرق كتفيق كتقرا جلدها كله محروق لاحظوا بشدة الحرق تنام عادية كسائر الناس تستيقظ بحال كأنه صب عليها الماء الحار السخون كتفيق بداك الحرارة وتلقى في نفسها كلها محروق هذه نفسها اللي جبتها لأن كيقلعوا لي داك الجلد هما اللي كيقطعوا الجلد هما كيقلعوا الجلد وكيدبحوا ما بين الأصابع الرجلين واليدين هنا هكا كيقطعوا هادي انه والله العظيم يا استاذ والله العظيم يديا كيقلعوا لي البصمات كيقطعوا لي هذا المكان الحساس ويسيل الدم والبصمات حتى في الرجلين حتى في الرجلين في الرجلين قلعوا لي البصمات وراه ما عندي شدرتهم تصور هادشي ما تقدرش لا صعيب هادشي لا انا ما نعرف كان لو كان ماشي المهم قلعوا لي البصمات انا فاش سرقوا لي الجواز ديالي اربع مرات فسرقوا لي الجواز ديالي هنايا في الاداره ديال الامن ديال الرباط كان الاخ ديالي توفى وما عنديش باش نجي كان في كوما مع الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين ما عنديش باش نجي المهم وقفت على الكونسيل قلت له صافي دابا لكل يموت الاخ ديالي هو الوحيد اللي عندي والله وحده قلت له لكل يموت الاخ ديالي وانا ما نشوفوش راه تما كبر عليكم انتوا في الكونسيل ديالي لانكم تعاونتوا في الجواز ديالي هذه 6 شهور وانا كنتظر عرفت مع الكونسيل وقف من شافني في ديك الحاله عصبيه ونبكي وهذه لانك اخويا كنستنى غير يقولوا لي مات ايوا المهم فاش عيطت وجد كاع الدوسي جبت عيط لذاك الاوفيسي اللي لتحت جاب الدوسي ديالي وبقاو يقلبوا قال لي شتي راه عندك رفض المهم الدوسي راه حنا صيفطناه الى تقراي قال لي وراني لورديناتور قال لي شوفي الى تقراي العربيه تقراي فرونسي مزيان تقراي تقرا لونجلي تقرا فرونسي اللي بغيت المهم انا غير داك الشيء ما شككش في الامر ديالكم انا بغيت الجواز ديالي يكون ولا مات الاخ ديالي هذيك تما كبرى المهم بحال اللي حسستهم شويه بالفزع عيطت لذاك الاوفيسي اللي مكلف بداك الشيء وطلع عنده ملي طلع عنده هذاك الاوفيسي عيط للرباط للاداره ديال الامن قال له المهم السيده معقوله ومحترمه وهذه غير عندها مشكل مع صاحب نعم هذا اللي بقى عليها هذا صح المهم قال لها غير كيساق لها الادوات ما فما قلتش انا قلت جن راه معايا كيساق لها الباسبورات ديالها وهذه قال له انا ناخذ ضمان على هذه السيده انسانه ما معهاش المشاكل وهذه القلت الواقف المهم قال له اليوم الخميس الجايه نصيفطوا لها البطاقه الوطنيه ديالها وندفعوا الجواز مباشره باش تقدر تسافر تمشي للمغرب ولكن رد الفعل واشنو هو ان القنصل قال لي والله راه لولا تدخل هذا الاوفيسي لو بقيتي 20 سنه 40 سنه الحاسوب يرمي بالبصماتهم هما بصماتك البصمات اللي عندي بصمات اصطناعيه هذا بقى الاشكال فين كاين دابا فين كاين الاشكال هنا غيكون واحد المكر ديال الشياطين انه كان دائما كتصبح ما كتلقاش هذا المكان البصمات والبصمات هي اللي عندهم في السفاره ماشي هي هذه فلما نمات بصمات اخرى غيروها ولما حاولت تعطي بصمه جديده ماشي غير مطابقه للبصمات الحقيقيه الاولى وجوازها ضيع اذا تبقى مرتهنه معلقه فوني كل شيء دابا قال له جا حاسب لو كنت تبقي مشكل كبير 20 سنه ما تاخذي الجواز لان ما هم بصماتك ما هم البصمات ديالك هذا تدخل هذاك لوفيسي هكذا جاوب الكونسيل قال لي لان ماشي بصماتك هذوك ما قدرتش نشرح لهم شي حاجه قلت له على اي كاين رد الفعل غادي المهم ما تدخل في التفاصيل صافي وسيمانه بلا بصمات بلا هذه بتدخل صيفطوا لي البطاقه لحد الان اللي هي موجوده عندي لو كان البصمات لان يوميا يقلعوا لي البصمات ونجبر بصمات اخرى ماشي هي بصماتي فهمت انا فاهم هذا ماشي هي بصماتي الرجلين وهنا كيقطعوا لي هادو الهادي كتجيني يدي عمرها ما كانت عندي لاكزيما ولا شي حاجه بدات غير هكا كيديروا لاكزيما المهم شويه شويه وكيقطعوا كيديروا لنا بحال العجين بحال الفرينه الا انت مثلا في الزوج ولا كنلقى يدي بيضاء رانا صورتها غير تصور ما تسرقوا لي في داك الساك اللي كنت جايباته المهم يدي كنفيق مثلا مع الزوج كنلقى يدي بيضاء بحال الفرينه نولي نصلي والنعاس ما كانش الاثر نتاع ديك الفرينه يدي حمراء هكذا فهمت وصورت ما بين يدي في هذيك المعجونه وما بين يدي المده اللي يدي فيها المعجونه ما كانش 10 دقائق في صورت المعجون داك العجين وفي صورت العجين ما كاينش ما بين المده والمده المهم يدي دابا ها هي ماشي هكا لو كنت شوف يديك كتصبح دابا بالزيوت وبالماء هكا تصبح يدي هكا خص حاجه تكون مختلفه على حاجه عيني ما كانش هكا عيني خص وحده خلفها على عاد ما كانش هكذا كانت بواحد الشكل رهيب عيني وحده تكون سحرها خص تكون وحده مختلفه على وحده اخرى شو هي الجمال يعني كل شيء يكون مختلف المهم وحده مختلفه على وحده اخرى غادي نوريك صور اخرى حوايج دابا هادو غير لقيتهم هنايا دابا ها شنو تقيه كيقلعوا لي الدم من كنلقى من العروق الدم الازرق والحقنه كينزعوا لي الدم من العروق او كيديروا لي حقن ما عرفتش شتا يجيبوا لي في حاله نوم وفي حاله الو هذا هما بما ان التليفونات ما نقولكش واحد 20 تليفون ولا كيديروا لي المهم اما ما يصورش واما لي ميساجات محيين لي كونتاكت محيين دابا هذا غير الدم ولكن هما داروا لي في التليفون في ليكرون شي حاجه باش تشوه لي انا عارف اني عندي وهذا الشوب دابا هذا دم قاري الحمراء هذا في رمضان هذا دم فين هذا؟ دم شرب تقييته من درت الرقيه عندي نشرب الماء 5 يطرو هذا دم استفرغتي دم هذاك دم حقيقي هذا دم حقيقي ها هو قاني ماشي في هذا اللون قاني دم صح هذا عليه نمشي للسبيطار مرات عادي داك يقولوا لي كتقيه داك ما عرفتش كسميتو لو سون دي جيري المعده داك بحال مرا الصفراء لا ماشي لا واحد دوك الناس اللي كيتقياو هاد النوع هذا شوف ما واحد بحال عجينه بنيه كيف سميتو لو سون دي جيري هذاك الابيض هما كيزيدوه في ليكرون تاع التليفون باش يشوه الصوره هما ها المشكل هذا قاعده كاع حدو قاعده ولكن هذا السائل الاصفر هذا الفم ياكل مر مر مر شديد المراره واموت. هذا هو اللي ينومني 3 ايام هذا السائل. وعندما استيقظ واشرب اقرا البقره في 5 لترات من الماء واشرب هذا ماء تقيه قطره هكذا بصعوبه جدا. وهذا هو السائل الاصفر الذي ينومني 3 ايام واموت. ما اعرف انا فين انا موجوده. يعني هذا السائل يجعل نوم 3 ايام وشديد المراره يعني موك. وما تعرفش في الرجاع كتفقد الوعي ديالك. تفقد الوعي حتى تستفرغ وبصعوبه. من يسوي هذا؟ من يفعل هذا؟ شياطين صحراء. قلت شياطين صحراء. اما الحيات فهن فقط خادمات اذا كانت الحيه تعرف بقوه. فالان عندها هي الحيه مجرد خادمه. هذه حاشاك هذه رجلي كتكرر تفقت في الليل ولقيت مع ديك الرطو ديال رجلي. شوف هذه مثال على القدم ماذا يقع مكرطة. شوف شتيها قشروا القدم كامل ويأخذون تلك آثار يعني شياطين صحراء ومي يزيدوا دابا يقش قلعوا ديك لاكوش يقولوها. من بعد كاين القفر رجليه كوش اخرى ماشي رجليه ماشي بحال البلاستيك. كل يوم كيديروا داك البلاستيك وكيقلعوا وكيولي كل يوم ما فهمت داك الشيء ما تدريش. هذا شيء. هذه علبه فيها ورق السدر والله الحاجه ما افتحها لكن ام بي 3 ولا كان شي حاجه مهمه هذه بالنسبه للقران. دابا هذا ورق السدر جبته لواحد الفرنسيه كونفيرتي والله ما فتحته. واحد الصديقه جابت له واحد الاخر نتاع القران تكسروا بجوج بهم ما افتح الحاجه. شوف مزيان والله ما فتحتها. كيفاش مكسر هذا؟ مكسر اناء مكسر. نعم لاحظوا ان هذا اناء قبلت صديقه فرنسيه مسلمه وفي اعشاب وهو الان وضعته عادي فوجدت مكسر. لماذا مكسر؟ يسحرون فيه او يؤذون يبطلون يعطلون كما صنعوا مع زيت الرقيه كما يصنعون مع امور كثيره جدا. يعني شياطين سحر لهم قوه داخل البدن وخارج البدن. طيب دابا استيقظ وارى الجلد من اصبعي هذا ينزع الجلد من انا لاحظ هذا الظفر. لاحظوا هذا ظفرها وينزع الجلد من الظفر وحده. يعني تعذيب في المنام تستيقظ على الألم فتجد أنه نزع الجلد على الظفر ينزعونه نزعا. شياطين السحرة أرسلوا من أجل التعذيب على المكان وعلى الجاه وعلى المكان التي كانت فيها والجمال كل هذا. هذه التليفونات والله ما نقول لك عدد الهواتف كم. والله التليفون ما يدير لي 5 ايام. وبعض الاحيان اشتري التليفون في العلبه ادخل الى البيت كي ندير الشارجور طافي ما يخدمش. واستحي ذهبت مره لان المكازا اعرفهم وذهبت وقلت لهم هذا يمكن لي نغيره. قالوا لي لا احنا سيينا هذيك هنايا وكل مره تغير التليفون لماذا؟ الجوال عندها لا يمضي عليه الا 5 ايام ثم يسرق. 5 ايام او انه تشري جديد فتاتي البيت تجده تعطل الباتري. بزاف هادو بزاف اللي صيفطتهم ماشي غير هذا راه اي هذه كانت جمعت مجموعه من الجوالات تصور هذا غير حاليا هذا بزاف راه كان عندي هكا جو مهم. نعم يعني كي مشاو هيا هاليا الفرينه هذه تجدينها فوق اليد بعد النوم مستيقظ من النوم. هذا دقيق وبودره ما تقول فرينه هذا سحر مثل البارود مثل كذا يجعلونه على كف يدها. تستيقظ في الصباح تكون يدها نظيفه تنام يدها نظيفه تستيقظ في الصباح فتجدها. يعني يتفننون في تجديد الاصحاب. هذه القشره تنزع هذه تنزع وتصبح كانها بلاستيك تصبح كانها غطاء يلتصق بالجلد الحقيقي لليد فلا بد ان تنزعه. وملي كتنزعيه ما كيشكلش لك الم. ماشي انا اللي كنزعو هما اللي كينزعو هما اللي مثلا داروا لي هذاك بحال لاكود غادي يكرطو فاش يسحروا هذيك بحال يعملوا القدم. ومن بعد القدم نفس الشيء في اليد بحال الفرينه هي هذيك راه صورتها هي هذيك تنزع ويضع فيها السحر ويدي يعني السحر يصبح لصيق بالجلد حتى يكون عنده مفعول. ويدي كل هذا دابا الا شفت راه فيها ديك خوا علامة في وعلامة النجوم السحر على الاكزيما السحر. شويه الجمال يديها. سحر، هذا كله سحر. هذا شويه الجمال هيا يديها. هنا عندي، في عندي ليكروا، عندي في يديا. يسحرون داخل، يسحرون ماذا؟ داخل البدن، فيتجلى السحر على الجلد خارج البدن، كما غيروا بصمات الجلد من الداخل فتغيرت في الخارج. يعني هذه أمور. انا نفيق كنلقى فراشي مقطع، ماشي المره الاولى. هذه الهوس، ثياب غطاء ديال النوم. هذه ما غاديش نقول لك. دابا عندي في البورتابل السوائل مفروغه على النوت، الأغطية. على الاغطيه، نوت، ندير كل شيء في لابوبيل يوميا هكا. خصني نجيب حاجه، المهم الادوات الجديده هكا. انا من الصباح لابوبيل ما تقدرش تشوفهم. هذه مهم، ها هذه غير وسام. أنا مثال، هي غير أمثلة بسيطة. الغطاء النوم دائما تجده مقطع، وعليها سوائل، سوائل قد كل يوم لا بد أن ترمي الأغطية. الأغطية ممزقة وعليها سوائل فترميها يوميا، لاحظ. يعني هذه الصورة تعطي حقيقة أكثر، أوقع من الكلام، سبحان الله. هذه المهم، وهذا مثال بسيط. هذه المهم، غادي نقول لك. هذه رجل، المهم رجلي كيدير ديك الزرقاء، كيدقوني. أنتي كاسبك كاسبك. كيدقوني في الليل، وكتصبح الزرقاء عبرت هاد الطبيبة 30 سنتيمتر زرقاء سواد، بقعة زرقاء، بقعة بقعة زرقاء لا تكون عند أصحاب المس، هي عند 30 سنتيمتر. 30 سنتيمتر. عندنا الشهادة، تلي شهادة، أدخلي البيت أنا غدا ولا أثر لذلك الدم، ذاك البقعة ولا أثر، تنزع ديك البقعة ويضع فيها السحر. تختفي. لا هما يقلعوها، كنشوف لي تخاص نتاع شي اباري اللي كدوز داك ديك البقعة نعم اللي فيها دم. نعم المهم لا غدا ليه كتخفف، ما بقى والو. صافي داو ديك 30 سنتيمتر. هي طبية، ما يمكنش تنتزع في 27 ساعة، وي هذيك. ولكن هي ترى كأن هناك آلة تسحب ذاك الدم لا الفاسد. كاين لي تراس، كاين لي أي، تراس. هناك آثار، وتسحب ولا يبقى آثار. الطب يصبح مقطط، أطباء ما يفهموش. لا ولكن دابا الشهاده، لو كان الشهاده دارتها لي طبيبه عبرت بالسنتيمتر، 30 سنتيمتر، نعم. لو رجعت لها غدا في الغد ما تشوف الاثر نتاعها، ديك ذهبت، اندثرت وكانها تكذب. نعم شكرا. المهم هذا، هذه رجلي، هذه البقعة الزرقاء اللي كي ومازال كاينه هي من فوق لتحت، يعني تشوف البقعة كتاخد مسافة طويلة، بقعة زرقاء شفتو. غادي نجيب هنا، راه كاين في التليفون باينين مزيان، ماشي اكتر من هادي. التليفون باينين مزيان دابا. وبالنسبة للأقلام، والله أشتري كل ما أدخل المكازا أخذ ثلاث باكي، جوج باكيات، ثلاثة تاع أقلام. والله الآن كتبت لك أدوات، كنت عيانة كتبت غير في السيارة في التاكسي، نعم. نحل ساكن، ما كانش ستيلو، ستيلو ماي مرحب من عندي، كيديوه يجي ما يكتبش او يجي مكسر. الاقلام باكيه نجبدها، نجبرها حتى واحد ما يكتب، وكلها مكسره، مكسر هو مكسر. الستيلوات كل في الرصيف، في الراس شي حاجه مدقدكه هكا ما يكتبوش. تشتري دائما علب الاقلام، والله ما نلقى واحد، ودائما تجدها مكسره او انها بطلات خسرات. يعني شوف، والله ما نلقى واحده. مكسره او هذوك انها العوال الرؤوس، او الرؤوس بجاجيل غير موجوده، الرؤوس تختفي حتى لا تكتب. هاد واحد، وهذه علبة جديدة. وحتى لا جندات، حتى مفروغ عليهم السوائل، وهذه والله علبة جديدة. نعم فهمتك. نعم الآن أنا غادي نوريك هذه، راه كان شي وحدة أخرى فيها زرقاء وعليها السحر في على الشتاغي دابا، على الزرقاء وعلى الزرقاء تسحر دابا الشتاغي. بعد هادو اللي في يدي. بالنسبة لأكل، هادي راه قلتها دابا في الرقية، ما قلتها لكش لأن أنت قلتها. عرفت كل فاكهة، كل خضار، كل مثلا الفاكهة إلا كنت عاد جايبتهم في ميكا ولا، كنلقى داكشي فيه كاس جوج كيسان تاع الماء. يعني سحر على الطعام والشراب. ألوغ والحامض، أنا كنشريه أخضر، أخضر الحامض، ماشي مرة ماشي زوج، الحامض حتى أي حاجة، أي فاكهة كيدقوها فيها شي حاجة وكتصبح على هذا اللون. أنا أعرف ماذا يفعلون، والله لو أخذت ثلاثة د البطيخات خضرين مزيانين ونقلبهم هكا، إلا خليتهم لا غدا ليه لا بوبال، والله ما ناخذ وحدة. دابا ها هو يوخزو فيهم وشوف هذا. نوضح لكم الصورة، هي تشتري فاكهة جيدة وجديدة، وترى ان هناك حقن، كما ترى الحقن من يحقنها في ذراعها وفي جسدها، هناك من يحقن الفاكهه من اجل ان تاكل السم والسحر وتصبح فاسده. في اوروبا فاكهه جديده غير مفتوحه، انظر فتصبح فاسده. شوف الليمون أخضر أخضر. والليمون كذلك، انظر ماذا يقع معه. وهذا دائما مع كل فاكهه، مجرد ان تاتي بها في والله الطريق تصل الى البيت تجد ان عليها سائل. والله على الفي هذه سائل ولا هذه ها شوف نعم اسمع جيد. دابا هذه فتحتها درتها في الثلاجه، الثلاجه اجدها مفتوحه وكل ما فيها مقطع، وما ليس مثلا لا يصلح للاستعمال. هذا الليح شوف لا بودر اللي فوق منه. طيب بين، تقول لك هي تاتي تجد ان الثلاجه مفتوحه وكل ما فيها مقطع وفاسد، ولكن بفعل فاعل مقطع، احنا نقول فاسد ربما ندخل هواء، لا بفعل فاعل. انظروا الى البطيخ حتى البودرة الذي عليه، يعني قطعة جديدة تضعها في الصباح تجدها فاسدة وعليها آثار سحر والتقطيع والتكسير. طيب إذن مثلا الأذية تلحق باللباس، بالأثاث، بالبيت، بالأقلام، بالحلي، بالوثائق والجوازات، بالجمال والجسد، بالصحة، بكل شيء، بكل شيء. نعم. مثلا اشتري هذا غير مثال بسيط، هذا البابي دو كويسون تاع نعم الفرن. نعم مثلا شريت ثلاثة هما يتباعوا مغلوق إلا سقين. أنا أدخل للبيت أجدهم مفتوحين مفتوحين بهذه الطريقة، من نخويهم بلا نبرم في الطريقة هكا، كل شيء مقطع وكل شيء محلو. حتى الأمور التي علاقة بالحفظ وكذا، الأكل والمطبخ تجدها أنها مفتوحة، تكون مغلقة جديدة تجدها مفتوحة وحدها. يعني هناك من يعبث بالأغراض في البيت، يعبث بأغراضها، بأجهزتها، براحتها، بصحتها، بجلدها، بكل شيء. والله الأدوات كلها ديال الكوزينة، نجبر الميكرووند، أي ميكرووند، أنا عندي ميكرووند غالي بزاف بروفيسيونيل. نعم. عرفت والله كيفاش كنلقاه مخلط ومحلول، وفيه أي ثقب هكا نعم مملوءة من السحر، أغسلو داك خصو تهزو ودير في لابوبال. هذوك لي الكتروميناجي، دوك نعم الالات كلهم نعم فيهم صدى، مفروغ عليهم صدى. ولو اشتريتها الان افتحها، اضع تمر ليله افتحها في الغد كأنها قديمة، صدى صدى في واضح والله حاجه ما تفتح. في مثلا البيت، كلما اسكن بيت انا كنت ما اعرف هذا الشيء، احول السكن نعم وابحث واجهد وهذه، الا انني والله العظيم عندما اريد انوي ان اسكن سكن اخر قبل ان اسكنه نعم اجد البيبان منجورين. نعم البيبان منجورين، الباب مثلا تاع الدوش مقطوعه من هنا ومن هنا، داروا لي مشاكل كبيره. ما كيشعلوش العافيه في الدار مثلا ولا انا كنلقى مثلا الميكرووند مشعول، الفرن مشعول، كنلقى الماء واحد المره في واحد الدار اللي راني ديجا فيها. عندي هذوك عندي المصابيح بحال هكا الداخل وهما دايرين. دخلنا انا وهاد صديقتي هاد الفرنسيه المسلمه، دخلت هكا باش تغسل يديها وكتلقى الماء كيخرج من الضوء، من المصباح، من المصباح كيخرج، بيكون ضوء يخرج ماء. والله العظيم سمعت الماء يخرج، عرفت وكتغوت، قالت لي غادي نحرقو، غادي طفينا الكونتور وطفينا. دقيقة من اللي قلت لها أنا غادي نعيط للبوليس يشوفوا هادو، والله وكان الأثر نتاع داك الماء يسقط، الماء اختفى ورجع الضوء، الماء اختفى ما بقاش الأثر ديالو. فهمت؟ بقاو يقولوا لنا شوفوا الجيران واش عندهم شي فويت ولا، وأنا عارفة داك الشيء. خلاص هادو هؤلاء شياطين وصحارى وخدام أقوياء الأمور. واحد هادي بعدا شنو غادي نقول لك، هادي يا أستاذ غير باش ديك المره كنت تقول على السحر، على واش السرقه نعم. الوغ دابا غادي ناكد لك بان والله العظيم انا كتبت مراسله درتها في ظرف وغادي نصيفطها باغ بلي ريكوموندي، ودرتها في البورت في هكذا مثلا، وضعتها في الصفحه نعم الاولى نعم هكذا، ذهبت الى البريد فتحت هذا لأخرج الرسالة التي سأرسلها عبر ظرف مضمون، وهنا الرسالة لتحت وهذا الفوق، وجدت هذا ما وجدت الرسالة، الرسالة ذهبت وأنا بحثت عن الدليل موجود حتى نخفي الاسم ولكن الرسالة ذهبت. الله المستعان. الرسالة ذهبت. المهم حاجة دابا ما كنتش مستعدة. شوف البورتريكي، شنو البورتريكي داير؟ نعم. وهذا مثلا إلا طيحوني وكانت عندي شي حاجة في السكن ديال المحلاكة، والله الجن يقرأ ويعرف أي حاجة تدور. نعم. والله ورقة بورقة تنزع تنزع تنزع الأدلة. الأدلة تنزع. الأدلة عندها قضايا مع شخص إكس معين، ويسرقون فقط الأدلة التي تدين فلان. التي هي فقط. تضره. إيه تدينه وتضره. نعم. يسرقونها. كان وكل بها من يلازمها حتى لا يبقى هناك دليل. والله العظيم إلا نعسوني يشوفوني بلي دابا عندي لي بوغ في خرج لشي إدارة، ينعسوني يطيحوني يقول غير نوريك هكا ساكي نلقى ولو وثيقة مثلا، كل إلا وثيقة اللي ما عندهاش مثلا صلاحية هي اللي موجودة، كل ما يمس. مثلا هذه واحد المرة مشيت راني قلت لك للسيق باش تشوف، هذه حجة قاطعة على سرقة، ما عندي نقص. هادي باش غادي انا هذا الظرف هذا، شوف يسرقوا الادوات يسرقوا الرسائل وردوا لي الظرف، نجبر غير الظرف وانا اكتب على كل ظرف ماذا هناك بالعربيه، انا النت ما يفهموش العربيه، المهم اكتب على كل ظرف اجد الغلاف مفتوح ما فيه ذهب، الغلاف مفتوح هذا اخيرا اعطيني اليوم يتركوا لنا الأغلفة. ومن يقول أن الجن لا يسرق فأنا معه إلى أدنى حد. يتركون الظرف لكن الرسالة باي باي. الظرف يبقى، الظرف هو موجود لكن هو مغلق، الرسالة غير موجودة. الظرف موجود، الرسالة مغلقة. الظرف موجود، الرسالة غير موجودة. وأكتب ماذا هناك؟ وهي تكتب مثلا أشياء. نعم. ولا تجد، لا تجد شيء. يسرقون الرسائل من داخل الظرف فيتركون لها الظرف ويأخذون نحو الرسالة والخطة كلهم. ها كلهم. وهذا غادي نقول باختصار، هذه مشيت عندي مسألة، مهم شي حاجة، خديت شي حاجة من شي إدارة وديك الحاجة كتمس. المهم درتها في ظرف، وانا دائما نهز معايا باكيت تاع لي زونفولوب باش كي ناخذ شي حاجه والسكوتش معايا، الوغ درتها في ظرف ودرتها في ظرف، وفي الظرف درت هذا، شوف هذا درتهم في الساك ديالي ومشيت لاداره اخرى. والله العظيم ادخل عندي للبيت هنا في نصف الطريق وجدت ساكي مفتوح، ماذا قطعت من هنا. صحيح. والله اقسم انا كبيره. هذه قويه جدا. نوضح لهم، كانت هي في اداره وعندها وثائق مهمه جدا، الوثائق داخل هذا الظرف وهي تحرص عليها. لا انفلوب كاين ظرف في ظرف هذا. ظرف وسط الظرف، الظرف كبير ثم ظرف صغير وسط رسالة. فإذا بها تجد أن الظرف الكبير ماذا حصل له؟ فتحوه من هنا. مزقوه. ماشي للمرة الأولى هذه. وسحبوا الظرف. طيب. وسحبوا الظرف الصغير الذي وسطه بداخل الرسالة وهي تظن أنها تحمل كل شيء، ما هي تحمل إلا الظرف الفارغ. ماشي أول مرة. وليست أول مرة. هذه المرات تكررت مرات عديدة. هم موجودون معك هناك من في البدن وحول البدن. لا يعرفوني فين ندخل من نخرج. لا هو تبين الآن، أنا الآن أصبحت باليقين، يعني هناك من في البدن وهناك من يحوم حول البدن. والله أنا واثقة بما أقول 100%، ومن يقول هذا غير صحيح. لا لا. أعطيه رقم هاتفي يتصل بي كي أفسر له جيدا ما أقول. فهمتك. لا هذه الامور الحمد لله معروفه، وغير هيك تفاوت انت دابا كتعيشي واحد الدرجه اللي هي وقت كلك شياطين كبار. والخبز والله العظيم راه عندي في الصور في التليفون. نعم. ولكن ماشي دابا. والله العظيم لا الخبز تكون عاد الخبزه مثلا عندي وانا عارفه شنو يوقع في الطريق، ولا ندير ميكا ونلفها مزيان. والله راه عندي في الصوره ما واش هنايا ولا. المهم كيديروا لك الميكا طق وكيديروا سواد هكا في الخبز. تأخذ من المخبزة مثلا خبز جيد، فتجد أنهم مزقوا البلاستيك ورموا على الخبز سواد. بحال بحال بحال بحال درهم مقدار الميكا مزقة، الميكا عاودتها من الفوق، نعم. عاودتها مزيان، اقطعها لي من التحت وكيديروا فيه سواد هكا، سواد هكا. خلاص شياطين الصحراء، هذا هو اللي قلت. هذه هؤلاء الذين معها الآن شياطين سحرة، لا يعجزهم تغيير الأماكن، حرق الأجهزة، تمريض الأبدان، سحر الأبدان، تمزيق الثياب أو الجلود، لا يعجزهم شيء. لهم القدرة بفعل السحرة وبفعل السحر وبفعل قوتهم اللي عندهم اللي خلقهم الله عز وجل عليها. فيجب الآن أن يبين لهم القوانين. شنو كاين زاد برمجية هذه استيقظت لو شفت لو كان عندي صور اخرى ما سرقت هذه المره عندما مشاو للبيات في اربعه والله ما تقدر تشوفهم انت كشيخ والله ما تشوفهم رجليا هكا شوية الجمال وتمزيق دابا شوف هنا كيحفروا كيديروا لي سواد في رجلي ومهم هذه استيقظ واجد رجلي هكا انا بغيتكم تنتبهوا معايا احبابي واخواني الامر العظيم جدا يشوهون يجعلوا سواد مع ان الاخت ماشي لونها هكذا باش نوضح الصوره هم يجعلون سواد مغير تماما للونها ويشوهون القدم والدم لاحظوا الدم وهذا هذه الامراض اللي تظهر كانها اكزيما وامراض جلديه مع الدم سقط الصباح جدال هذه فقط هي كتصور باش الناس يتقنوا اكثر اما الاطباء راهم وقفوا لان يروا الامور على حقيقتها امامهم عينا ولم يصلوا معها الى نتيجه او حل طب واضح اذا هذه افعال الصحراء الصوره ديال البريزيدون دي تي شو كي دايرين لا تما شو هذه لا لك صور اخرى ولا والله لو كان كانت عندي ما تسرقتش والله العظيم ما تقدر تشوفهم يسحرون حتى على صورها اللي في الوثائق الان راتي صورتها على الوثائق يعني حتى هي طبعوها ورشوها اي واضح مسائل زعما واضح واضح احتفظي بهذا كل شيء ديالك احتفظي به شيء مهم راه ديجا كل شيء تسرق وفيما يخص السرقة ما يسرقوش أغلفة هكذا والآن العمل كيف أعطوك العمل الآن؟ خدام انت؟ انا كنخدم على الناس 24 انا 48 ما نفيقش نخدم دائما نوم دابا نكون ما جاتش عندي ازمه في قلبي ما نفيقش وحي درجه باش ما نعش نفيق وفيق الخمول والكسل والنوم ودابا فاش كنت قرا عندي هنا القصبه هذه القصبه الهوائيه والصدر والمعده الحريق نموت كي نعس كيف كيديروا السائل هذه السوائل اللي شفتهم اثناء النوم يصحوا يحطوا القران يرشون حتى على المصحف الوان وسوائل حتى على كتاب الله سبحانه وتعالى وهنا اللي كان ناس كيشربوني هاد السوائل اما حاشاك من الانف ديالي يخرج الصدى عندما استيقظ جاءت الصدى الصدى من الانف الصدى من الانف وكان حتى نتقي الصدى ولكن بما انني جيت تبغي ندير شوائب شوية طبية وتبتو الطبيبة ديالي تبتو واحد المرة الطبيبة بغات تتصل بك على المواعيد اللي كانوا نعم. ما يجاوب فهمت أصبح الأطباء يراعون لمصلحتها ويقربوا لها الرقية الشرعية لنقول خلاص ما نفذوها المخرج لها هو في الرقية أطباء في فرنسا سبحان الله اسمي أختي غدا في الصباح جينا سير الله يسهل عليك الصباح ما نفيقش غيقول لي فوقاش نجيك ملي تفيقي وتوقدي نجي الله يحفظك شكرا لك ولكن نهار السبت ان شاء الله يوميا يوميا يمكن لي نمشي لان اسفت ماشي مشكل بعد غير سير وجهي ماشي مشكل يعني قلت حتى لا ماشي مشكل احنا عادي صافي دابا ثلاث ايام ربع ايام نجي عندك ربع ايام دابا هذا من دابا تمشي يوميا فيقي هو داك الشيء اللي بغيت نقول لهم داك صافي لا نتكلم معاهم سير سير سير بارك الله فيك الله يحفظكم والله دابا انا شفنا بعينينا دابا الامور كي داير انا تيقت انا ماشي انا تيق انا ماشي ومن اللي كندير راه بزاف نسيت الله يخطيك كان هما الصور الاوتيل عندي هنايا الرش وهما عندي شوف ديال الاوتيل هنا راه جوج على التليفون خدم لك دابا لان الى ما داوش كتقلب تقول لي الى ما داوش يعني كيسرقوا لها كل شيء ما كاين والله كاين انا عارف والله حتى لي زاجون هكذا كيخويو عليهم السوائل باش ما فهمت شوف عندك شي غادي نقاري بزاف. كلهم كيقولوا لي كيفاش انت عاد تكلمي مزيان وكيفاش عاد انت حنا من الوجه ديالي كيدل المرض الشديد داك اللي كيعصروني ولي برودوي كانوا تصفر. شنو كنتي انت كنتي عندك قلتي لي انك كنتي عندك رتبه كبيره كنتي خدامه مزيان هنايا، ولكن انا شوف دابا هذا الموضوع كيألمني الا تكلمت فيه، ولكن حاجه ولكن كانت عندي رتبه مزيانه هنايا، الا انني انا الخارج عمرني ما فكرت نكون فيه. انا كنت حتى من جيل العائله ديالي في سياره ماتريكيل اف، كان خويا الله يرحمه كنت صغيره، كان خويا الله يرحمه عنده السياره ديالو، يقول لي اجي تركب معنا، قلت لهم انا ما نركب في ماتريكيل اف نتاع الخارج. انا كنت نهين الناس ديال الخارج ما كنحملهم، ولكن يعني رتبتك كانت اعلى من الناس اللي تما يعني فهمت. ولكن شاءت الاخطار، قلت لك السيد اللي راه دابا هذا اللي قلت لك راه دابا جينيرال قال لي بانك تبغي كل عام اللي كانت عندي 17 عام 16 عام انا كنمشي عند العائله تما، كندوز لي فاكونس واخا اسبوع هادي، قال لك نمشيو تما نديرو العرس تما عند العائله ديالك ونجيو لهنا. دوك هو جينيرال صافي خديك شي مستور سير عقلي تصور دي لوطيل ماشي اي حاجه كتعرف تقال. لا ولكن ساكتين جيت نتكلمو بشي حوايج مشاكل كبيره فعلا. البعض يصعد الى السماء بالسحر لكن صعود دنيوي كون واقعي. تليفون كي داير عندي تقريبا كل يومين انكوك، هذا هو السحر ديالهم هاد الخبيش وهاتي. المهم تكسر هاد التليفون تاعت الفرنسية صديقتي، قالت لها التليفون صبر لأنني إلا نعس خليته قدامي ما يخدمش، ولا دسيتو ها شوف تكسر ونجبر السوائل عليه، ولا حتى هو نرقيه وكنغسلو مع الرقية، نغسلو مزيان مع الرقية سيرو ما يخدم. المهم هذا ويمحيو لي الصور من التليفون ها مازال اخرين راهم محيين بزاف. لحظة الصور تختفي من الهاتف، الصور يتحكموا حتى في الجوال وكيسجلوا لي دير الكودية ولا دير الشيمة ولا دير اللي بغيتي. اي كود يفتح اي كود مثلا الحقيبات دير فيهم اي حاجه. وانا كيوسخوني هذا نسيت ما قلتها ليش، ملي كان نعاس كان نوض حتى الا جيت من برا مثلا عيانه عيوني باش نمشي انا غير هكا نورك صافي نمشي نصدق البرودوي ونصدق الكسوتي اللي جايه بها من برا ممزقه علي مزقه عليك. لا ما كذبتكش ما كذبتكش، تاتي من العمل او خارج البيت وعليها التعب تجي تيابا هما يتعبوا باش تنعس الصباح تلقى ثيابها كلها مهزقه عليها. هذه رجلي زرقاء. شوفوا الاخوه شوفوا الزرقيه الضو ديال التليفون اللي كيبين شتوها شوف الرجل كيفاش مزيان تبانت يعني الزرقيه رجل كتصبح زرقاء بواحد الشكل غريب جدا. ترى ملي كيكون صبح اللحم فاسد هكذا وهذاك الدم كيزولو، هذاك الدم اللي كيكون تاع الزرقاء ما تلقاش نهار يومين ما تلقاش كيمشي وما يقرا ويسحر. الباب ديال الاوتيل عندك تما محاو حيدوه. عندي باب تاع الاوتيل اصلا انا ما عنديش نشوف دابا الضو ما كاينش واني ما كنجيش مزيان. انا ما بعد هذه الكسوه هذه اللي غادي نوري لك معلقه ما عنديش الحق حتى نكون دو تواليت ولا سربيتها كنلقاها مزقه وعليها مرشوشه حتى نكون دو تواليت حتى سربيتها الا نعس وخلت شي حاجه كلشي لا بوبال. معناه دابا ها غادي نوريك نوع السوائل. ها دابا هذه ما باينش فيها، شوف المزق هي هذه ها هي جديده معلقه لا قرا نوع التمزيق، حتى ولو كنت لابسها كيديروا لي داك التمزيق. هيا القميص هنا الآن يبقى يظهر عادي، القميص عادي، انظروا هنا. لا دير هكا باش يوسع الكتاف، محلولين هكا غنوريك. لاحظوا أن القميص أصبح ممزق، مزقوه، لاحظتم القميص يعني معلق وتمزق، يعني حرب حتى على اللباس، لأن المشكل كان بداية على ماذا؟ على الجمال وعلى اللباس وعلى المكان والعمل والمال، فكل هذه الأمور خصنا نشركوها الآن. هالبرودوي اللي نفس الكسوة، هالبرودوي يمزق ويوضع عليه سائل، هالسائل. لاحظتوا كان لون مارو، لاحظوا أصبح اللون هنا كأنه لون أبيض، رش على القميص سائل أبيض، رش على القميص سائل أبيض، يعني يسحر. أو مثلا هذه عندي بلو مارين، هذه نعم بلو نعم مارين، هذه إلا ما لقاوش كيفاش يقطعوها باش يديروا، هذه غادي يضعوا عليها سائل بلو مارين، هي ما تطلقش، ولكن أنا إلا لبستها ما كاعش مزيانة، ولا مشيت باش نغسلها كيولي صباغة بلو مارين تخرج منها. تخرج لها الصباغة كأن القميص في لون، في لون القميص كأي حمراء، حمراء خضراء خضراء، نعم. لون سائلة، كان ما قدوش يقطعوه مثلا بحال هذا جديد، ماشي ولا ما قدوش يقطعوه، لا جديد جديد أحيانا يسحروا بنفس اللون حتى ما تنتبه أنت، باش السحر يباشر الجسد. نفس اللون اللي كيديرو. لا هذاك الشيء الصباح مثلا جافيل ما يمرحش عندي، في ماشي يخوي عليا. شو هذا؟ هذه كسوة فوق منها جافيل، يخوي فوق مني جافيل فوق. هي شوف، هو هذا قميص او ثوب اسود لكن رموا عليه جافيل حتى يفسد فوق مني، انا لابسه. هي لابسه، هي لابسه يعني يفسد، وهو وهي لابسه، يعني لا تستحقي ان تكوني جميله او لباسك جميل او شيء يعني يكون معك كذا، لان هذا هو الاصل الذي من اجله رميت في اول مره، لابد ان نتابعوا الامور هذه نقاط، يعني المكانه وعلى الجمال وعلى اللباس وعلى دابا المال. انا كنوريك هنايا مثلا السوائل على لدغه مثلا، هذا ما يبانلكش، هو هنا كيبان لك مزيان السوائل على لدغه. الاشكال هو هذا، هنا بغيت نبين لكم لكان ممكن يبان لكم. لا جبد هكا الدر نيشان، ولكن دير هذيك السوائل. بغيت غير نبين لكم لكان ممكن، لان الضوء ديال الجوال هي اللي المهم. هنا حاولت نبين لكم هادو سوائل، يعني الثوب كاين واحد الالوان ما كانش في لا شوف كيديروا الوان بنفس، كيديروا الوان، هاي كاين الوان هنا وكاين بقعه، هاد البقعه ديك البقعه داروها، كيديروا حتى الالوان، يزيدوا الوان بنفس داك، هاي كاين الوان هنا وكاين الوان هنا، كيديروا الوان مثلا جبد هذيك الزواقه كيديروا دورها هكا، انوريك بحال دابا في هاد الزواقه، تشوفي هاد الزواقه هاد مثلا هكا برنا. مثلا الثوب هذا هذا هذا هذا هذا، ولكن هما كيقبضوا ان بارتي وكيديروا فيها نفس اللون، نفس اللون على اساس طبيعي داك الشيء، باش ما تنتبهيش. انا كنتبه لان خمس سنوات، انا كنتبه. فهمت، واضح، انا كنتبه. خلاص واضح الامور، يعني السوائل فوق لدغه، السوائل فوق لدغه، السوائل ها السوائل واضح. اذا اصحاب في كل الجهات وفي كل مكان. طيب واضح، انا الامور الان فهمناها. الصور منزوعه وتصيفط لي صور محيه كلها، وكتصيفط لي جوجل كتقول لي ها كيفاش غادي تحفظي لي فوتو ديالك، باسكو راهم كيتمحاو لك، وانا عارفه بلي كيتمحاو، واش نقول لهم هالصور؟ وحتى وشحال مره كتصيفط لي جوجل كتقول لي كاين شي واحد بغيت اختارك الحساب ديالك، وبغى يتكون 30 مرة و40 مرة في الأسبوع تقولوا لي غيري رقم الرقم السري للمتباس ديالك، باسكو راه كاين واحد من داري من ها النيميرو نتاع الايبود ديالو نتاع التليفون راه بغا يجي على الحساب ديالك، ونغير وغير نتلفظ هكا مع شي حد مثلا من شي اداره يقول لي لادريس ميل ديالك نعطيه له، يقول لي مثلا لو باس ضروري نعطي له لو باس ديالي لان هو اللي كيسجل ديك الوثيقه، ولا الا بغيت ناخذ لي زامبو ولا شي حاجه انا نتلفظ بديك لو باس ديالي، والله العظيم واخا نغيره في اللحظه يكتبوا لي يقولوا لي راك غيرتي لو باس ديالك في الدقيقه الفلانيه، ولكن راه واحد يعرف لو باس ديالك عاود غيره، غير تلفظ مع السيد نقول لها لو باس ديالي باش يدخل للكونت، هما يسمعوا يديوه يقولوا لي واحد راه بغى يتكونيكتا معك في هذه في هذه في هذه في هذه. انا وقفت التليفون كنت مقطوعه 6 شهور او 8 كرهت وعييت، واحد بغى يتكونيكتا معك ها النمره ديالو ها منين ها النمره نتاع التليفون نتاع لورديناتور ديالو، راه عندي هنا راه مكتوب ماشي هنا في لابيس اللي كلعت لو كان نجيبها وندير هذاك الشيء كلشي مكتوب وديرو هكا راه مكتوب واحد فوقاش بغا يتكونيكتا معاك على الساعه الفلانيه راه كديتيها فوقاش. لا انا زعما والله ما عرفت كيفاش وصلت هنايا وما عرفتش كيفاش بقيت راسي هنايا رغم المشاكل العويصه اللي لقيتها أربعة جلبيات والساك اللي كان عندي حياتي كلها الإدارية. أنا هنا في المغرب كان عندي الحق نأخذ أجرة على العمل ديالي لأنني أنا ما مشيتش سمح في العمل ديالي، أنا داك الشيء غير خطأ لأنني رسلت شواهد كنت مستعية في الخارج ورسلت شواهد هنا ما وصلوهمش وتصرفوا عشوائيا. هذه سنتين فاش مشيت قالوا لي دابا تلتينا دوك الشواهد ومشاو، هاد المرة جايبة ساك هكا راه عندي في الصورة هكا هكا هكا درتو غير في الباليزة كبيرة هكا. المهم هذاك الساك اللي والفيلم مع الباليزة والطيق من اللي قالوا لي هادو، المهم كل مره ما يجاوبوش ولا عيط لهم السيد من العائله كيقول لهم راه جايه نصدق يمكن بلا سياق رجع انطح يومين من اللي كان فيق نقول لك على الوثائق ديالي من اللي كان فيق كنلقى الفيلم تقطع واللي دخل والله اتواب كانت عندي مثلا جايبتها نلقى النص مثلا توفي 3 متر نلقى فيه جوج مات أتواب مهمة تشوف فيه 3 متر لقى فيه مقطوع في الطريق لقى فيه جوج مات وهذاك الساك دايرته هكا. المهم تاع فيه تقريبا شي 8 تاع لي بورت في هكا. أنا قلت لهم دابا غير بغيت الشيخ غير كيفاش يسخر الجن باش يجيب لي غير ساكي الفلوس اللي مشاو 4 تاع البيات اللي يعاونهم يسخر الجن. لا شوف بغيت نجيب لي أدوات غير ورقية. أنا نقول لك حاجة ورقية هذوك المجرمين اللي كيحيطوا بك انت دابا في الظلم في الظلام خاصهم يصبحوا قوه ايجابيه يهتدوا باش يوقفوا الاذى ولهم القدره على الامور اللي مخبيينها تظهر. فهمتي انا لهذا كنقول لك خاصك تجي يوميا ماشي تجي تبقى في الاوطيل ناعس ما خدامش ما كتضيعي وقتك على الخوا انا داك الشيء اللي انا كتضيعي وقتك انا حتى هنا يوم هادي واحد فاش بقى داك النزاع مع داك انا ما تكلمتش كاع ولكن تكلمت من جاب واحد الدفع عليها وقلت لها شتي انا جايه من برا وربعه تاع البيهيات وثائقي عمري كلها مشات عملي ديال المغرب وعملي ديال الخارج. قلت لها 12 البورت في هكا في ساك اللي مشى هكا ساك قلت لها وبالتالي انا ساكته قلت لها ولكن تنكمل العلاج وغادي انا كنت غادي نجي نتعرض لك برا نتلقى لك برا ونقول انا ملي قالت لي الطبيبه المرشده الاجتماعيه بغات تتصل بك انت فرنسا طبيبة قالت لها عطيه الرقم قلت لها شوف هنا هو على حساب الفيديو ديالو يبان لي انسان شوفي شوفي طيب انساني. انا اختي شوفي ماشي مشكل سيري دابا الصباح جيت يلاه خلينا نتكلم ما تخرجش نتكلم الله يجازيك بخير. الوغ داك الشيء اللي كاين حتى من جيت لهنا باش داك الصباح اللي عند الرونديفو قلت لها اختي عيانه بيتا ناعسه في الطياره سخنه في الطياره قلت لها اختي راه عند مواعيد شكون اللي تكلم مواعيد شكون اللي تكلم انا باش نلقاها اسمع قلت لها شو انا ما كنتش نعرف السيد اللي كان يتكلم قلت لها شوفي اختي نقول لك غير حاجه انت هنا راكي في الكوشه اعتبري نفسك. قلت لها انا خدمت واحد العمل هذا شحال قلت لها كانوا يجيو لي رسائل والله العظيم قلت لها شهر شهرين كيجيو لي رسائل على حسن المعامله وحسن الاستقبال وعلى المساعده الجيده وكيطلبوا يدي من فوق لان ما شفناش واحد اللي كتعامل بحالك. قلت لها بشهرين ثلاثه وانا نتلقى غير غير رسائل من جميع انحاء المغرب. قلت لها انت هنا نصحك، كنت هنا في فم الكوشه. قالت لي 5 سنين. قلت لها الا كنت هنا 5 سنوات. قالت لي كنت هنا 5 سنوات وعيتي تجديد سبحان الله غير تعياي. قلت لها ولكن هنايا حسب راسك راكي في كتابه ديال لابسيكياتري تاع الناس الهبالة. قلت لها هما مراد وحتى اللي يجيو يسحبوهم مراد. قلت لها واخا كاع يديروا لك اللي يديروا لك حتى راسك، لان بغيت خبزك هنايا والسكتي والاداب. قلت لها باش انا غير قلت لك واش ضربت عليا في الصباح وجاي عيانه. قلت لي شكون عطاك هذا الموعد؟ تاج السيد معايا اللي كان دخل عندها قال لها الموعد تاني لي انا في الوطن. هو يهضر معاها. قلت له جاتك بخير؟ غير انا التليفون ما بغاش يرد لي. عيطت عليها قلت لها غير هذه المده اللي انا هنايا والشيخ قال لي اسبوع ديال العلاج غير واش نقدر نجي ندير الحجامه، لان قالوا لي الحجامه كتضعف الجن. قالت له ما تكلمش معاها ما تكلمش معاها، هي اللي غير بخير والله العظيم يخدها قدامي. يقول لها الله يجازيك بخير اختي راه مكمله ما قداش تهضر. كتقول له ما تكلمش كنظن القلب ولا الضر القلب ولا الكبده ولا المعده. لا كنقول لك كتقول لها لا لا لا لا ما تكلمش معاها ما تكلم. انا قلت لها قالت لي كنت مع الشيخ. قلت لها وما كنتش تكلمتي معاه ولكن باش يجيبوا لي باش يجيبوا لي وثائقي. حيت خاص دابا هادو اللي عندك لصوص وسرقه وكيعملوا كلشي. ويو غير دير هكا غير هادي غتنضحكك عليك. واحد المره انا كنخيط قطعوا لي قلت لها كان شي ثقبه صغيره هكا ولا كان المهم ولا شي حاجه بحال اللي كنا نحتاجها فاش ندير شي حاجه بحال بحال هادو غنخرج هكا. كندير مغلاف تاع الوساده ونزير وكلشي. خيط لابوبين هكا ودارتها قدامي وانا كنحس بلابوبين كتجر من تحت رجلي. لابوبين من هنا الدولي الدولي ما شحال من يبره الدولي الخيط من هنا من الوطيل. كنحس بلابوبين تاع الخيط كتجر من تحت ركبتي كتجر من درت هكا لقيتها خاويه. لابوبين اللي عامره هكا لقيتها خاويه هنا في الوطيل والصور هما هنا من بعد الا جيت غدا ولا نغير. الله يحفظكم ويبارك الله فيكم. هذا واجب ما نتمنى هذا واجب والله الا راني عاد عاد بحال يرني في احلام واش انا نستطيع نوصل هنايا. مرحبا بك ماشي مشكل. الله يجازيكم خير الجزاء. سير الله يسخر امين وما تنساونيش بالدعاء. لا مرحبا الله يعزكم ويحفظكم الله فيكم.